بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظم الأجرومية لابن أبة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا، لازلنا نتكلم طبعا عن المنصوبات، وتكلمنا عن المفعول به، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في الكلام عن المصدر. فقال رحمه الله تعالى: باب المصدر. قال: المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. من جملة المرفوعات التي يتكلم فيها النحاة المصدر، وبعضهم يطلق عليه المصدر. طبعا المصدر أيضا يتكلم عليه علماء الصرف أيضا، وهذا طبعا باب يبوبون له بالمصدر، ويبوبون له أيضا ويترجمون له بالمفعول المطلق. والترجمة بالمفعول المطلق أولى من الترجمة بالمصدر لسبب، وهو أن هذا الذي ينتصب على ينتصب مصدرا قد يكون مصدرا وهو في كثير من الأحوال، وقد يكون أيضا ماذا؟ قد يكون أيضا غير مصدر، فهناك ما ينوب عن المصدر كما يأتي ذكره قريبا بإذن الله تعالى. فهذا لذلك هم طبعا وجهوا أن يقال أنه مفعول مطلق، يسمى بالمفعول المطلق أولى من أن يسمى بالمصدر. نعم، هناك ما يسمى بالمصدر في اللغة على ما جاء تفسيره وتعريفه، على ما يأتي تعريفه وتفسيره قريبا، لكن أيضا هنا ما قد هناك أشياء تنوب عن المصدر في هذا الباب، تنوب عن المصدر وتنصب على وتنصب، وبالتالي هنا لا يقال دائما أنه مصدر. قد يكون ماذا؟ قد يكون كل، قد يكون بعض، وكل وبعض ليست من المصادر، قد ينوب العدد إلى آخره. فهذه إذن يعني إشارة إلى أن التبويب والترجمة بالمفعول المطلق أولى من الترجمة بالمصدر. والمصدر من جهة اللغة جاءت على وزن مفعل، وطبعا هي مأخوذة من صدر، يعني صدر بمعنى انصرف. يقال: صدرت الإبل عن الماء، انصرفت عنه وولته صدورها. وذلك لأن المصدر كما هو عند البصريين تصدر منه ماذا؟ تصدر منه الأفعال. وهذه مسألة خلافية معلومة طبعا يذكرها النحاة كثيرا في كتبهم، وهو: ما هو الأصل؟ هل هو الأصل هو المصدر أو الأصل هو الفعل؟ وما طبعا رجحه البصريون أن الأصل هو المصدر، وأن الفعل مشتق من المصدر. وذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو الأصل، وأن المصدر مشتق من الفعل. وطبعا احتج البصريون بما يعني وذكره هنا في التعريف بأنه جاء ثالثا، فلأنك في التعريف تقول مثلا: خرج يخرج خروج، ضرب يضرب ضربا، فبما أنه طبعا صدرت بضرب فهو الأصل، وليس فرعا عن ماذا؟ عن أصل آخر وهو المصدر. لا، فالمصدر فرع عن الفعل. واحتج البصريون بأن الأصل طبعا بأن المصدر ضرب، بأن المصدر هو ضرب، وهو يدل على الفعل على الحدث مع زمان المجهول. أما إذا قلت ضرب فهو يدل على الحدث مع ماذا؟ مع زمان، مع زمان وهو الماضي، يضرب مع زمان وإلى آخره. إذن فهو يدل على الأصل مع زيادة، والفرع دائما فيه الأصل مع زيادة على هذا الأصل، فدل هذا على أن الأصل هو المصدر. المهم طبعا لا نطيل الكلام عن هذه المسألة وعن الخلاف، فهذا هو المشهور، هذا ما قال له طبعا مشهور وما ذكره البصريون، وعليه جاء كثير من النحاة، وهذا ما ذكره الحريري في ملحته بقوله: والمصدر أصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. وقال هنا: المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. عرف المصدر بتعريف هو بتقريب، يعني قربه هنا في حقيقة الأمر، ولم يعطينا حدا جامعا مانعا للمصدر، فقال أنه طبعا ما صرف ثالثا، هو طبعا هنا ما صرف ثالثا على عادة أهل اللغة. مثلا أنت إذا نظرت في الصحاح، ونظرت في القاموس، ونظرت في لسان العرب، ونظرت في هذه المعاجم والمحكم إلى آخره، في المعاجم المعروفة المشهورة، تجدهم يصرفون المصدر ثالث، فيقولون: ضرب يضرب ضربا، نصر ينصر نصرا، فرح يفرح فرحا، وهكذا. فهو ما صرف ثالثا، ما صرف ثالثا هنا إذن هو في الرتبة الثالثة. دائما يقولون: ضرب هو الماضي، ويضرب هو المضارع، وضربا هو المصدر، وبالتالي هو تصريفه ثالثا. لكن حقيقة يعني هذا ليس حدا للشيء بي يعني ذواته، وبماذا وبي وبي يعني جنس، ما هو الجنس الذي يدخل تحته إلى آخره، طبعا على طريقة يعني أهل المنطق في الحدود في ذلك نظر. ولكن طبعا باختصار قد يعرف المصدر بأنه ما دل على حدث وزمن مجهول، ما دل على حدث وزمن مجهول. إذا كذا قلت ضرب، فالضرب يدل على حدث، يدل على حدث الضرب وعلى فعل الضرب، لكن لا يدل وزمن هذا الذي فيه الضرب زمن مجهول، لا نعلمه. بعد ذلك يخصص الزمن إذا كان في الماضي، نقول ضرب يصبح فعلا، أو يضرب أو اضرب اضرب إلى آخره. طبعا هنا يتقيد طبعا بالأزمنة الثلاثة المعروفة كما هو في حد الفعل، بأنه اسم كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقترانها بأحد الأزمنة الثلاثة على ما قدمناه في تعريف الفعل عند ذكر القسمة الثلاثية للاسم والفعل والحرف. المهم، فهذا إذن قوله المصدر اسم جاء ثالثا، أن جاء ثالثا عند التصريف لدى تصريف فعل. تصريف الفعل أي أنك إذا أردت أن تستخرج من الفعل الواحد أنواعا وأمثلة كثيرة، وهذا مشهور طبعا ما يسمى بعلم التصريف، أنك المثال أن المثال الواحد تستخرج منه وتأخذ منه جملة من التصريف. طبعا على قول البصريين المصدر هو الأصل لكل شيء، فهو أصل للفعل الماضي والمضارع إلى آخره، وهو أصل لاسم الفاعل فضارب ومضروب. إذا هو أصل ماذا؟ يعني هو أصله يعني مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من المصدر، فالمصدر أصل لذلك. المهم طبعا في التصريف يكون ماذا؟ ثالثا عند تصريف الفعل. فإذا قلت ضرب يضرب ضربا، فالضرب هو المصدر. إذن هذا هو تعريف للمصدر. ولكن ذكرت آنفا أن الترجمة بالمفعول المطلق أولى. أما تسميته بالمفعول المطلق فلأنه مطلق عن التقييد بحرف الجر، بخلاف المفعول به الذي تقدم معنا فهو مقيد بالباء بباء الجر، وبخلاف المفعول له المفعول لأجله مقيد باللام، وبخلاف المفعول معه مقيد بالمعية، كما سيأتي ذكر هذين المفعولين في وقته بإذن الله. لكن المفعول المطلق هو مطلق عن ماذا؟ هو مطلق عن التقييد، هو مطلق عن التقييد. وقلنا هو أولى لأنه ماذا؟ لأنه قد ينوب عن المصدر بعض الأسماء ككل وبعض، فلا تميل كل الميل مثلا، فلا تميل كل الميل، فكل هنا منصوبة ماذا؟ منصوبة على المفعولية ومفعول مطلق، وهنا طبعا ناب عن المصدر، إذا كل ليس مصدر، كل ليس مصدر، إذا ناب عنه. مثلا فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، فالعدد أيضا قد ينوب عن المصدر، فالعدد قد ينوب عن المصدر. لذلك قلنا الأولى أن يعني أن نقول هو المفعول المطلق وأنه منصوب. طبعا هناك من يقول مفعول منصوب على المصدر، يعني بمعنى بنفس واحد، بل هو طبعا أصلا هناك اسم المصدر، قد ينوب اسم المصدر عن المصدر، وفرق بين المصدر واسم المصدر. مثلا والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم نباتا، لم يقل أنبتكم إنباتا، لم يقل أنبتكم إنباتا، أصل المصدر أنبت إنباتا، أفعل إفعالا، قال أنبتكم نباتا، ونباتا اسم مصدر وليس مصدرا، وهكذا. المهم فالمفعول المطلق هو كما عرفه ابن هشام بقوله إنه اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده، وليس خبرا ولا حالا. بهذا عرفه ابن هشام بأنه اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده وليس خبرا ولا حالا. والملاحظ في تعريف ابن هشام هنا أنه ذكر أنواع المصدر أو أنواع المفعول المطلق، يعني ذكر ما نقول هي أنواع، وكذلك نقول هي يعني لماذا يؤتى بالمفعول المطلق. هناك ماذا؟ هناك سبب، هناك علة للإتيان بالمفعول المطلق. ففي قوله هنا بأنه ما يؤكد عامله أو يبين، وجاء بأو التي تفيد التنويع، أو يبين نوعه أو عدده، أن المصدر لا يؤتى به لغاية واحدة، قد يؤتى به يعني ليست دائما عنده غاية واحدة، إنما قد يؤتى به لغاية أخرى تختلف. ولذلك هم كثيرا أو دائما ما يقولون أن المصدر يأتي ماذا؟ يأتي لتوكيد العامل لتأكيده، لكونه حقيقة ليس مجازا، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني أنه كلمه حقيقة وليس مجازا. أو أنه أيضا يكون ماذا؟ أنه طبعا يبين نوع هذا الفعل، هذا الحدث الذي حدث. كان تقول مثلا ضربت زيدا ضربا شديدا، أنت طبعا في المثال الأول كلم الله موسى تكليما، فالتكليم مصدر كلمة، فتكليم هنا منصوب على المفعولية على المصدرية وعلى المفعولية المطلقة. أي هنا تكليما تقول هو يعني منصوب، هو مفعول مطلق منصوب كذا. هذا طبعا تأكيد لماذا؟ تأكيد للعامل. العامل ماذا؟ طبعا العامل فيه هو الفعل، يعني الفعل أو يكون طبعا مصدر آخر عامل فيه يعمل فيه أو وصف، هذه طبعا يعني العامل فيه يعني ليس الفعل فقط، لكن قد يكون ماذا، قد يكون غير الفعل عاملا فيه. المهم فهنا في قوله نعم، قلنا هنا نعم إما أن يكون توكيدا توكيدا لغيره كما في توكيدا لعامله، فكما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ضربت زيدا ضربا، فأنت هنا تريد ماذا، تريد أن تبين وتؤكد على أنك ضربته حقيقة، وكلم الله موسى تكليما، ذلك استدل به أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الاعتزال وفي الرد على الجهمية مثلا الذين ينكرون كلام الله تعالى، ينكرون أن الله تعالى يتكلم، لذلك هنا طبعا الحقيقة، لأنه لا يكون مجازا، لا يكون التوكيد هنا من باب المجاز، لأنما هو حقيقة، أو يكون تبيينا للنوع، تبيينا لنوع هذا الحدث، ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا، هنا ضربا، ضرب مصدر، ضرب يضرب ضربا، هذا واضح، معلوم أنه مصدر هنا وهو مفعول مطلق، لكن هنا بينت ماذا؟ بينت نوع الضرب، بينت صفة الضرب، قلت ضربا شديدا، ضربا شديدا، فهنا إذن يعني قد ورد بذلك ماذا؟ ورد بذلك تبين ماذا؟ تبين النوع، تبين النوع. والقسم الثالث هو تبين العدد، قد يأتي للتوكيد لتبين العدد، لتبين العدد، كما مثلا نقول ضربته ضربة، تقول ضربتين، هذا مثلا هذا توكيد، هذا توكيد، يعني ضربة وضربتين هنا منصوب على ماذا؟ منصوب على المفعولية ومفعول مطلق، وهو بيان للعدد، بيان للعدد. إذن هذه نقول أغراض وغايات تكون ماذا؟ تكون للمفعول المطلق، تكون للمفعول المطلق. وكما قلت طبعا يعني هناك أشياء تنوب عنه مثل ما ذكرت في العدد والآلة إلى غير ذلك، اضربه صوتا مثلا، هنا الآلة نابت عن ماذا؟ آلة نابت عن المصدر، لم تقل اضربه ضربا، أنا قلت اضربه صوتا، فاجلدوهم 80 جلدة، العدد ناب هنا الكل، بعض أيضا تنوب إلى آخره، طبعا مما يعني ينص عليه النحات. وفي هذه طبعا قسمة الثلاثية التي ذكرناها في الأنواع الثلاثة كما قال ابن مالك، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، ماذا في قول سرت سيرتين؟ بين هنا ما يبين النوع، ذكر ما يبين النوع، سير ذي رشد في السيرتين ما يبين العدد، والسير ذي رشد ما يبين ماذا؟ ما يبين النوع، ما يبين النوع، نوع السير، نوع هنا نوع الفعل، ونوع هذا نوع هذا الحدث الذي وقع. إذن هذا قال وانتصابه بدأ، أي انتصابه ظهر، بدأ بمعنى ظهر، يعني هو حكمه النصب، هذا واضح وبين معروف، معلوم ومعروف أن المصدر الأصل فيه النصب، لذلك يقال إذا لم يأتي المصدر منصوبا فإنما ذلك يعني لعلة، إنما ذلك طبعا لعلة وليعني غاية، لماذا لم يعتبر المصدر منصوب، الأصل المصدر أنه ماذا؟ أنه منصوب، أنه ماذا؟ أنه منصوب. طيب وانتصابه بدأ، وانتصابه بدأ، وهو طبعا اصل يعني هو طبعا في هناك اصلان فيه، اصل النصب ومنصوب، وكذلك اصل اخر وهو كونه نكره، كونه نكره، يعني اذا هذا طبعا اذا، ولذلك هم مثلا كثيرا يقولون ان الفعل في حال النفي فهو طبعا يعني كالنكره، ان النكره التي تفيد الاثبات، تفيد العموم عفوا، النكره في سياق النفي تفيد تفيد العموم، كذلك الفعل في سياق النفي مثلا فهو يفيد العموم، لماذا؟ لأن الفعل عندهم يتكون من أمرين أو ثلاثة على خلاف، يتكون من حدث والمصدر، يتكون من زمان ونسبة على قول، قيل زمان فقط وقيل زمان ونسبة، هذا المهم. فهنا الشاهد أنه من مصدر، ويقولون المصدر نكرة، ويقولون المصدر نكرة، فالأصل في المصادر أنها نكرة، وتأتي قد تأتي معرفة كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهنا قولي فالأصل في مسألتين، في التعريف جاء بأن، وفي طبعا في وفي الرفع كان مرفوعا ولم يكن طبعا ولم يكن يعني منصوبا، وطبعا في ذلك غاية، أن الجملة الاسمية طبعا المبتدا والخبر لابد أن يؤتى بها طبعا، ما أن يؤتى به مرفوعا تفيد طبعا يعني الثبوت، وال طبعا جاء بال تفيد طبعا العموم لجمع لعموم المحامد، على خلاف في ال هي ماذا هنا طبعا في الحمد، يعني لماذا تكون يعني، لأن ال تكون جملة من المعاني. المهم فهنا قال وانتصابه بدأ، حكمه ظهر أنه منصوب، لأنه يتكلم في المنصوبات، هو شرع في المنصوبات من قوله في المفعول به، هناك منصوبات ذكرها سابقا كاسم إن وخبر كان تكلمنا عنها، بعد ذلك ذكر المفعول به هنا المصدر، فقال بعد ذلك وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، وهو لدى كل فتى نحوي، وهو عند كل، لدى بمعنى عند، عند كل فتى نحوي، عند كل طالب للنحو، وعند كل عالم بالنحو، وعند حتى كل مبتدئ للنحو، يعني يعلم هذه المسألة، أو يعني إذا درس، طبعا إذا درس مختصرا كهذا يفهم هذه المسألة ويعرف هذه المسألة. وهو لدى كل فتى نحوي، نحوي نعت لفتى، وفتى مجرورة ب مجرورة بكسرة مقدرة، طبعا بكسرة مقدرة، ما بين لفظي ومعنوي. إذن المصدر هو بين لفظي، هذا الذي ينتصب على المصدرية، قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وفي كل الحالات هو منصوب على المصدرية أو على المفعولية المطلقة، فنعربه بأنه مفعول مطلق. لكن هنا اختلاف من جهة نوعه، أنه قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. لفظيا فقال في فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله. إذن هنا بدأ ماذا؟ بدأ فذاك إشارة إلى بعيد، لأن يعني هنا ذكر ما بين لفظين ومعنوين، فكأن اللفظ هنا صار بعيدا لأن القريب هو المعنى. فلو قال فذا أنه أشار إلى المعنى، فيقول لا، فذاك إشارة إلى اللفظ، إشارة إلى الأول. اللفظ هو ما وافق لفظ، ما وافق لفظ الفعل، ما وافق لفظ. أنت قلت الضرب، هناك أصل متكرر هو فيه، هي أحرف متكررة في الأصل وفي الفرع. في الأصل إذا قلنا الفعل هو الأصل، أو إذا قلنا المصدر هو الأصل، لا يهم هذا، لكن هنا أصل مكرر وهي أحرف متكررة، هذا هو الأصل، جذر الفعل، الضاد والراء والباء. فالضرب وضرب هذا طبعا اتفاق من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ، يعني الضرب مشتق من ضرب على قول، أو الضرب مشتق من ضرب، أو قول ثالث، طبعا كلاهما أصل برأسي، هذا قول ثالث لم نعرج عليه، لكن هذا هناك قول ثالث في المسألة. المهم، فهنا طبعا هو من جنسي، من جنس اللفظ. إذا قلت ضربت زيدا ضربا، هذا مصدر وهو لفظي، هذا مصدر وهو لفظي، وهو لفظي، لأن الفعل مشتق منه، أو أنه مشتق من الفعل، النتيجة واحدة، أنه هنا لفظي، بمعنى ما هنا هذه الألفاظ هي نفسها. فضرب يدل على ضرب وزمان، والضرب يدل على ضرب، على حدث من غير زمان، بزمن مع زمان المجهول. إذن فذاك قال فذاك، أي يريد بذلك اللفظية، ما وافق، أي ما اتفق، ما وافق لفظ فعله، أي وافق لفظ الفعل، اتفق معه في الفعل. فضرب هو فعل من الضرب، وضرب مصدر لضرب. لا يمكن أن تقول الضرب يعني مصدر لفعل آخر ليس فيه، يعني ما يعني هنا لا يكون، يعني مثلا مثل حتى جلس وقعد كما سيأتي مثلا، يعني الجلوس لا تكون هو، لا تقول هو مصدر قعد، الجلوس لا تقول هو مصدر قعد، إنما طبعا الجلوس مصدر جلس، الجلوس مصدر جلس، وهكذا. إذن لكن ضرب، الضرب يكون مصدر ضرب، لا يكون مصدرا لفعل آخر، وفعل ضرب هو ماذا؟ هو مأخوذ من الضرب، لا يكون مأخوذا من فعل آخر. لذلك هنا وقعت موافقة بين اللفظ، بين لفظ المصدر ولفظ الفعل. لفظ نعم الوزن مختلف، هذا لا إشكال فيه، هذا طبعا واضح وبين، الأوزان ستختلف العموم، لكن هنا تكلم أنه طبعا من جهة ماذا؟ من جهة أصل الفعل، هو طبعا هذا مذكور، ماذا؟ مذكور في المصدر ومذكور في الفعل بنفس ماذا؟ بنفس الأحرف، بنفس ماذا؟ بنفس الأحرف الأصول، أو حتى بالأحرف الزائدة، قد يقع طبعا تغيير في بعض الأحوال كما هو معلوم في علم التصريف في المصادر. على كل، قال كزرته زيارة لفضله، زرته زيارة لفضله، مثل هنا لما وافق، مثل للمصدر اللفظي ولمنصوب على المفعولية، ولكن هو طبعا وافق في اللفظ، زرته زيارة لفضله. زرته يعني زرته فعل ماض ومبني على الفتح المقدر لاتصاله به، لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك، والتاء هنا في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به. إذن زرته هذا فعل ماض وفعل مفعول به. الشاهد قوله زيارة لفضله، زيارة، زيارة هنا منصوب ومصدر، مصدر زار يزور زيارة، فالزيارة يعني على فعالة، هذا وزنها، منصوبة هو مصدر، مصدر ماذا؟ مصدر زار يزور، مصدر زار. طب عندنا مثلا لو قلنا عاده يعوده، عاده الزيارة لا، كان بنفس المعنى، من جهة المعنى الزيارة عاده وزاره بنفس المعنى، عدت زيدا المريض، يعني هنا يدل على ماذا؟ يدل على معنى الزيارة. طبعا على قول طبعا أن في حقيقة الأمر يعني لا يوجد، بعضهم قال لا يوجد ترادف في كل، يعني في كل لفظين مختلفين، كل اسمين مختلفين، وكل فعلين مختلفين من جهة الألفاظ، كلاهما يدل، قد يشتركان في جنس ويشتركان في الأصل، لكن لك تكون له مثلا، يكون له وجه يعني آخر، يكون له مثلا مثلا يعني الصارم، مثلا السيف، السيف والصارم، فالصارم هو بمعنى السيف، لكن الصارم يدل على القطع وعلى الشدة مثلا، وهكذا يعني الترادف الكلي هذا طبعا يعني بعضهم ينكره، لا يكون هناك طبعا يعني زيادة، كالبشر والإنسان، البشر والإنسان يعني هذا طبعا يعني يقول البشر مأخوذ من البشر لأن بشرته بادية، والإنسان مأخوذ من الأنس إلى آخره، فهذا يعني وإن كان طبعا هما يعني نقول هما مترادفان. على كل، إذا زرته زيارة لفضله، فالزيارة هنا هو المفعول المطلق، وهو مصدر، هو مصدر واضح، مصدر هو مفعول مطلق، هنا لم تقع نيابة، هو مصدر هو المفعول المطلق هنا، زيارة لفضله أي لأجل فضله، الجار والمجرور متعلقان بقوله زرته، يعني زار لأجل فضله. إذن هذا بالنسبة للأول. قال وذا موافق، وذا يشير إلى الأخير، إلى المعنوي، إلى يعني إلى هذا كأنه القريب، وإن كان قد بعد ببيت، لكن أنا أشار إليه الأول، قال فذاك إلى الأول، وذا هذا يعني بالنسبة للمعنوي، أي الذي هو ماذا؟ هو ليس مصدر اللفظين، كأنه مصدر معنوي، هو يدل في المعنى، يتفقان في المعنى، أما من جهة اللفظ لا، من جهة اللفظ هناك فرق وهناك خلاف، من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ. من جهة المعنى نعم هناك توافق، لكن هنا نصب أيضا على المفعولية، وهذا مما يدخل في مسألة النيابة، كان هنا يشير إلى هذه النيابة، أنه ينوب عن المصدر غيره، كهنا في المعنى، كفي قولك قعدت جلوسا مثلا، قعدت جلوسا، فقعدت قعد قعودا، قعود المصدر، هنا جلوسا منصوب ماذا؟ منصوبا على، هو منصوب على المفعول، هو مصدر منصوب على المفعولية، هنا هو مفعول مطلق، مفعول هو إن كان هو مصدر ماذا؟ مصدر جلسة وليس مصدر قعدة، لكن قعدة وجلسة من جهة المعنى يعني المعنى، المعنى واحد، فإذا هنا ماذا قلت؟ قعدت جلوسا، فتقول جلوسا هنا مفعول مطلق منصوب بقعدة، وإن كان ليس ماذا؟ وإن كان ليس هو، ليس هو فعله، فعل جلوس جلسة، ومصدر قعدة القعود، إذا هنا خلاف، إذا قال وذا موافق لمعناه، أي يوافقه في المعنى فقط بلا وفاق لفظي، لا يوافقه في اللفظ، ففرق بين قعدة وجلوسا، وبين جلس وقعودا، فهذا إذن هو الفرق. كفرحت جذلا، مثل ذلك بقوله فرحت جذلا، ما تقول فرحت جذلا، فرحت هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر لاتصاله بضمير رفع متحرك، وطبعا هم يقولون لكراهة توالي يعني متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، توالي كراهة أربع متحركات فيما هو كالكلمة، كالكلمة الواحدة، هذا ثقيل عند العرب فيكرهون ذلك، لأن الفعل، لأن الفاعل لشدة اتصاله بالفعل يعد كأن الفعل والفاعل يعدونهما كلمة واحدة، يعدون الفعل والفاعل كلمة واحدة العرب. كفرحت، التاء هنا طبعا في محل رفع فاعل، جذل، جذل هنا مصدر، مصدر جذل، والفعل مصدر جذل، عفوا مصدر، مصدر جذل يجدل، فرح فعل يفعل مقيس، جذل يجدل جذل، والمصدر ايضا، ايضا مقيس، لأن مصدر فرحة كثيرا ما يأتي على، على الفعل. نعم. فهنا فرحت جذلا، الجذل والفرح بمعنى، يعني الجذل والفرح، والفرح كما يقال وزنا ومعنى يتفقان وزنا ومعنى، فجذل كفرحة وزنا ومعنى، وزنا ومعنى، فهنا كأنه قال فرحت فرحا، لكن جذل، جذل هو ماذا؟ هو المصدر، هو، هو المصدر لجذلا، إذن هل هذا هو الذي يوافقه في اللفظ والمعنى؟ هل يوافق فرحة في المعنى؟ نعم، لكن هل يوافقه في اللفظ؟ لا. ما الذي يوافق فرحة؟ تقول فرحت فرحا، إذا قلت فرحت فرحا نعم وافقه، كان هنا هو اللفظي، المصدر اللفظي، لكن هنا معنوي، مصدر معنوي، مصدر لفعل آخر لفظي لجذلة، لكن هنا بما أن جذل، جذل وفرح بمعنى واحد، وبما أن الجذل والفرح بمعنى، فكأن هنا ماذا؟ هذا المصدر ناب ماذا؟ ناب المصدر الآخر، ناب مصدر، مصدر فرحة، ناب فرحا، ناب فرحا، فقولك فرحت جذلا تقول جذلا هذا منصوب ماذا؟ منصوب على، منصوب على المصدرية، وتقول هو مفعول، مفعول مطلق، إذن هذا هو الذي أراده بقوله وذا موافق لمعناه بلا وفاق، لا يتفق معه في اللفظ، لأن فرح عندك الفاء أصل والراء أصل والحاء أصل، إذن هذه طبعا هو مصدره فرحا. جذل الجيم والذال واللام أصل، طبعا جذل المصدر، إذا قلت فرحت جذل، فطبعا هنا اختلف من جهة ماذا، من جهة اللفظ، لكن في المعنى ماذا متفقان، فلأن فرح وجذل والفرح والجذل بمعنى واحد. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.